القاهرة تقدم ستوديو 2 ستوديو 2 رؤى أفكار حوار ممتد ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل ستوديو 2 مشاركات مناقشات في مختلف الموضوعات ستوديو 2 اهلا وسهلا بكل متابعي استوديو 2 يوم الاحد وفريق العمل بيحييكم رئيس التحرير شيرين لطفي. وسام محمد على هندسة الهواء. مخرج فترتنا النهاردة أدهم عزام. من أمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وميادة الفيشاوي. اسمي حبيبة مليون ده نصيبة إذا أنا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانية يا حبيبي يا غالي ما تريح بالي بحبك قولها لي يلا نعيش الدنيا خليها على الله حبيبي ويلا ما تستناش الناس شايفين هنا حبنا شاهدين من الليلة إننا اتنين والبعض اتخلقوا وحياتي تقرب قلبك مني حضني كمان ده أنا يا ما حلمت بيك أنا بستنى اليوم ده كم سنة انا اسمي حبيبك يلا مليون ده نصيبك يلا انا عمري ما سيبك لا لا ولا ثانية يا حبيبي يا بالي يلا ما تريح بالي يلا بحبك قولها لي يلا استوديو 2 واخبارنا والطقس طبعا خبر مهم لازم نحن نتعرف عليه. محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد، أهلا بك معنا خبرنا الجوي. أهلا بحضرتك يا فندم. طمنا بقى عن حالة الجو النهاردة. النهاردة مش هيختلف كتير عن الأيام اللي فاتت، درجة الحرارة 36 رغم أن احنا دخلنا في شهر سبتمبر والمعدلات المفروض بتقل شوية، يعني المفروض معدلات القاهرة 33-34 درجة هذا الشهر، ولكن درجات الحرارة ما زالت 36 درجة كأعلى درجة حرارة على مدار اليوم، يعني أعلى من المعدل بحوالي درجتين. مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة اللي بيتجاوز 80% بيزود من إحساسنا بارتفاع درجة حرارة خلال ساعات النهار وأيضا في فترات الليل نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء الرياح. إن شاء الله خلال الأيام القادمة اعتبارا من بكرة وخلال 3 أيام تقريبا أو خلال 72 ساعة القادمين متوقع انخفاض في درجة الحرارة بمعدل درجة أو درجتين عن النهاردة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ل 80% تقريبا، ولكن الانخفاض الطفيف في درجة الحرارة ممكن يبدأ يشعرنا بالتحسن وبداية نسمات شهر سبتمبر، ولكن ما فيش أي مفاجآت، ما فيش أي ظواهر جوية زي ما حصلت السنة اللي فاتت مع بداية شهر 9 كنا قلنا الخريف دخل بدري، إنما لا الأجواء مستقرة إلى حد ما وما فيش أي ظاهر جوية باستثناء الشهورة اللي ما بتبقى موجودة الصبح بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 10 صباحا تقريبا سواء على الطرق الزراعية أو على الطرق القريبة من المسطحات المائية، وده بيخلينا دايما نحذر قائد المركبات في هذه الفترة الالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، وأثناء انخفاض مستوى الرؤية يفضل طبعا التزام الجانب الأيمن من الطريق بقدر الإمكان لحين تحسن الرؤية. أستاذ محمود، درجات الحرارة إن شاء الله هتكون بكرة والنهاردة بالليل عاملة إزاي؟ يعني إن شاء الله النهاردة بالليل 25 درجة مئوية وبكرة بإذن الله ممكن تتوقع 34 درجة مئوية عظمى و24 درجة صغرى، ده انخفاض زي ما قلت لحضرتك هيبقى انخفاض بحوالي درجتين على القاهرة. حتى سواحلنا الشمالية تصل ل 30 درجة عظمى ومحافظات شمال الصعيد بعد ما كانت بتتجاوز 39 درجة هتبقى 37 وجنوب الصعيد مستمرة معانا 41 درجة مئوية. بشكرك أستاذ محمود شاهين مدير التنبؤات الجوية، بشكرك شكرا جزيلا. العفو. Thank you. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد التحية إلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء 12:30. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد خلال القمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن أمن الكويت والخليج من أمن مصر. الرئيس السيسي يشيد خلال استقباله رئيس مجلس الوزراء الكويتي بعمق العلاقات الثنائية. الرئيس السيسي وجه الشكر لدولة الكويت لما تقدمه من رعاية واهتمام للجالية المصرية. رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي. مصلحة الضرائب المصرية تطالب الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية. روسيا تتهم الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات جوية في منطقة خفض التصعيد بمدينة إدلب شمال غرب سوريا. مقتل مدني إثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة ديالى بالعراق. الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وأخيرا هونغ كونغ تقرر تعليق حركة القطارات المتوجهة إلى المطار الدولي لمواجهة تهديدات المتظاهرين. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء والجديد في موجز الواحدة إن شاء الله. زعمنا ورئيسنا الحقيقة لا يدخر أي جهد، وهذا يتضح من خلال جولاته اللي يمكن أخرها النهاردة في الكويت والقمة المصرية الكويتية اللي هي يعني خلاص يعني تقريبا شبه منعقدة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأهم المباحثات اللي بتعقد ما بين وفدي البلدين. أكد الرئيس السيسي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتعليمية والسياحية بين مصر والكويت، وشدد الرئيس على ضرورة زيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بين البلدين، وأشاد أيضا بالعلاقات المتميزة. يا رب احفظ مصر. ربنا وياك يا ابني وقلوبنا معاك يا ابني. ربنا وياك يا ابني وقلوبنا معاك يا ابني. الله يقويك يا ابني على مين يعديك يا ابني. الله يقويك يا ابني على مين يعديك يا ابني. من خطوة لخطوة ريسنا ومن مصر لمصر. والخطوة يا ريسنا ومن مصر لمصر. وبإذن الله تعالي وتعالي وتعيش يا مصر. آه ربنا وياك يا ابن بلادي أمانة في إيدك أولاد. واصلين عن كل اللي عادي. فتح يا مصر يا مصر. مبروك على مصر من الدنيا الصبر الشقيانة. راجل من أول أزمتنا وشدتنا معانا. راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة. هاتوا إيدكوا في إيدي عشان نبني لابنك ولابني حياة. مبروك على مصر وعلى ناسها اللي قد مانية. على الوطن العربي وعلى كل الأمة العربية. راجل ابن قصر عيش يا مصر. ربنا وياك يا ابن بلادي، أمانة في إيدك أولادي. وصلنا عن كل اللي عادي. هتحيا مصر، والله لا تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبروك على مصر اللي مفارق بلده ومتغرب. اطمن على مصر حبيبتك فرحها بيقرب. سايبين هنا وانت في ادراج القائد ومجرب. شال عمره على ايدينه عشان لو ربنا نصره نجاه. مبروك على مصر وعلى كل اللي تربى في خيرها. وجهود سيد الرئيس الحقيقة الخارجية لا تقل عنها داخلين، الاتنين بيمشوا متوازين مع بعض. يمكن المبادرات اللي بيقدمها السيد الرئيس لصحة المواطن المصري كلها أهم من بعض. 100 مليون صحة تعالج القدم السكري، علاج مجاني مدى الحياة، وبرامج توعية. 8 ملايين مريض و60% لا يكتشفون الإصابة. نعرف التفاصيل يا ميادة. تفاصيل الخبر. يأتي مرض السكر على رأس تلك الأمراض السارية، فهناك أكثر من 8 مليون مواطن مصاب بهذا المرض. لذا تبنت الدولة المبادرة ووزارة الصحة علاجهم والكشف المبكر عن المرض للحد منه، وعمل برنامج توعوي وعلاج للحد من مضاعفاته، وأخطرها طبعا هو القدم السكري. أشارت بعض الدراسات إلى وجود حالة وفاة كل 6 ثواني حول العالم بسبب مرض السكر، وموضحة أن 60% من المرضى لا يكشفون الإصابة بالمرض إلا بعد ظهور المضاعفات. ومبادرة 100 مليون صحة تساعد في توفير قاعدة بيانات لمعرفة نسب مصابي مرض السكر بشكل دقيق، خاصة أنه يعتبر المرض الأول في مصر. كما أثبتت المبادرة أن الأمراض غير السارية هي سبب في 84% من معدل الوفيات، لذلك تهتم بها الدولة. ربنا لم تتجلى في مصر، خلى أمان الدنيا في مصر بارك فيها حاولنا نحصر المبادرات اللي قدمها أو قدمتها القيادة السياسية للمواطن المصري، مش هنقدر نحصرها. هنقول إيه ولا إيه ولا إيه؟ حياة كريمة. بس شوفي، يمكن كانت الأشهر فيروسي اللي شهد ليها القاسي والداني، ومصر كان ليها تجربة رائدة الكل أشاد بيها الحقيقة. يمكن كمان من المبادرات المهمة اللي هي الاهتمام بصحة المرأة والكشف عن الأورام، دي كمان مبادرة جميلة جدا فعلا. لأن الكثير من السيدات بيهملن أنفسهن ويفضلوا دايما علاج أولادهم، فهي يعني فعلا مبادرة جميلة جدا. كمان في حاجة، مبادرة اللي بيكتشفوا بيها السمع، مشاكل السمع عند الصغيرين. أيوة. هتتثبت على شهادة الميلاد، دي هتبقى حاجة جميلة جدا ان الصغير تتثبت حالته المولود. يعني شوفي لما يروح مدرسة بقى وتبقى معروف حالته، يعني هتساعد كتير. نسبة الشفاء بتبقى اسرع لو اكتشفوه مبكرا من طبعا اول الميلاد. لانها دي يعني بيتم فيها والطفل عمره ايام. مبادرات كلها الحقيقة اجمل من بعض. يعني طبعا ما ننساش موضوع التأمين الصحي اللي النهاردة هيبدأ التشغيل الفعلي في بورسعيد. يا رب يا رب يا رب، بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي جعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، جعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. يمكن الأخبار الخاصة بمنظومة التأمين الصحي اللي النهاردة هتبتدي فعلا هيستفيد منها حوالي 920 ألف مواطن من خلال تفعيل نظم التسجيل للمواطنين في المنظومة ل 25 وحدة رعاية وتشغيل نظام الإحالة في 7 مستشفيات بها كافة التخصصات الطبية. يمثل انطلاق رسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بدء تفعيل دور العينات الثلاثة المعنية أو العيادات المعنية بإدارة المنظومة الصحية في المحافظة التي تمثل النواة الأولى من أولى المراحل والتي تضم محافظات الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان. تبدأ الهيئات الثلاثة المعنية بإدارة المنظومة هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد ورقابة وصحة الصحة في أداء مهامها فعليا لتوفير كافة خدمات المواطنين بأعلى مستوى للجودة. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. ما هم دول فعلا اللي هيشيلوا اسم مصر، حبايبنا الصغيرين اللي خلاص على أبواب المدارس، وها هو معرض أهلا مدارس. اليوم افتتاح هذا المعرض أهلا مدارس، التخفيضات بتتراوح ما بين 20% و50%. طبعا المعرض ده ميادة فيه نعم. كل مستلزمات المدارس. أيوة فعلا، من أول حتى بيقولوا من أول الساندويتش لغاية الحاجات اللي بتتحط جوه الشنطة لغاية الشنطة نفسها، والكتب والكراسات والأقلام كل أدوات المدرسة فعلا بأسعار حلوة جدا، فما تفوتوش الفرصة لأن في فرق أسعار جامد جدا، وإن شاء الله يا رب يكون عام سعيد وموفق على أولادنا جميعا. وعندنا خبر مهم هيسعد أولياء الأمور قبل الصغيرين، الامتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يوجد امتحانات من كي جي 1 حتى الثالث الابتدائي في منظومة التعليم الجديد التي انطلقت من رياض الأطفال. وزارة التعليم لا تريد أي ضغوط على الطفل في هذه السن المبكرة. مجموعة من الأخبار اللي كلها فعلاً بتهم حضراتكم. النهاردة ومن اليوم بدء صرف المعاشات. أعلنت وزارة التضامن بدء صرف معاشات سبتمبر اعتبارا من اليوم، والتي يستفيد منها 9.5 مليون صاحب معاش بقيمة 14 مليار جنيه. أكدت الوزارة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية ومنافذ مكاتب التأمينات، أما المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد فتستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، والمقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتبارا من 10 سبتمبر. عندنا خبر تاني مهم، يواصل الموقع الإلكتروني لتنسيق القبول بالجامعات تلقي وتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة هذا العام وحتى السابعة من مساء الأربعاء القادم. أنا شفت عنوان على جريدة من الجرائد بس أنا مش فاكرها لأن احنا تصفحنا جرائد كثيرة جدا، إن كليات القمة فيها أماكن حتى لهؤلاء الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة. كليات قمة أو كليات غير قمة بنتمنى لأولادنا التوفيق في أي كلية أو أي مجال دراسي هم يلتحقوا به. وزي ما اتكلمنا عن الأطفال كمان الشباب ليهم نصيب في أخبارنا، فتوفر وزارة القوى العاملة اعتبارا من اليوم أكثر من 4000 فرصة عمل للشباب ولذوي الاحتياجات الخاصة في جميع التخصصات في 31 شركة ومصنعا في عدد من المحافظات. وعندنا خبر كمان بيقول افتتاح التوسعات بمطار شرم الشيخ، نبذة عنه يا ميادة. وزير الطيران خلال تفقده المطار داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية تنظم وتوضع كاميرات مراقبة حديثة ووجود تنسيق بين جميع الجهات العاملة وكذلك العاملين في المطار، واستمع الوزير إلى نتائج أعمال خطة التطوير والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات بمشروع توسعة مبنى الركاب 2 الذي من المقرر افتتاحه قريبا لزيادة الطاقة الاستيعابية الكلية للمطار. وعندنا خبر بيقول رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة عودة الجماهير المصرية للمدرجات من جديد بداية من الموسم الجديد، الدوري سينطلق في شهر سبتمبر بحضور جماهيري. عندنا خبر تاني، عودة رحلات البالون الطائر تجريبيا في الأقصر بعد توقف شهرين، والتفاصيل السريعة. عادت الرحلات التجريبية للبالون الطائر في البر الغربي في الأقصر عقد توقفها في يونيو الماضي بسبب جنوح أحد البالونات، وقررت سلطة الطيران المدني إجراء تجارب بعدة تقنيات جديدة وعقد دورات تدريبية للطيارين عليها بعد توقف الرحلات، وأيضا كونها أهم البرامج السياحية التي يحرص عليها الكثير من السياح. ومن الأقصر للغردقة، والغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، هكذا أكد أحد المواقع السياحية، واختار مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم، وجاءت الغردقة في المركز 21 متقدمة على مدينة هونغ كونغ الصينية وسيدني بأستراليا. وشيء جميل جدا إن الغردقة تصبح من أفضل 25 وجهة سياحية في العالم. والفراعنة عزفوا نشيد النصر ب 273 ميدالية، وفرق المختلط تحصد 15 ميدالية متنوعة. البعثة المصرية اللي شاركت في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب كتبت بنجاح الشهادة اللي هي شهادة فخر واعتزاز، حصدت مصر 273 ميدالية بفارق كبير جدا عن من حصلت عليها في المرتبة الثانية، كان فرق واضح جدا. شاركت مصر في دورة الألعاب الأفريقية بألعاب مختلفة، القوس والسهم وألعاب القوة والريشة الطائرة وكرة السلة والملاكمة والسلاح والفروسية والجمباز، وكتير هنقعد نعد كتير لو احنا ذكرنا الألعاب اللي شاركت بيها البعثة المصرية واللي حصدت بيها 273 ميدالية لتكسر الرقم القياسي السابق اللي تحقق في دورة الألعاب والتي أقيمت في الكونغو 2015، وحققت مصر 217. يعني العدد السابق 217 والعدد الحالي 273. مبروك مصر. رجالة المصريين فعلا عملوها وبيعملوها. فوز طالبين مصريين بميداليتين في مسابقة التصميم الهندسي الدولية، والتفاصيل 15 طالب وأربعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس وأسوان والمنصورة بدعم المركز التميز في الطاقة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المسابقة الدولية للتصميم روبوكون 2019. وكمان الخبر يا ميال، استضافها المعهد على مدار أسبوعين بمقره بولاية ماساتشوستس بالتعاون مع معهد تكنولوجيا، بالإضافة إلى حضورهم ورشة عمل بعد المسابقة حول منهج التصور وتصميم وتنفيذ وتشغيل، والذي يعد أحد الأنشطة التعليمية الهامة في المعهد. نتائج المسابقة تم إعلانها شارك فيها 55 طالب من كليات الهندسة من 15 دولة، هي البرازيل وتايلند والصين وسنغافورة والمكسيك ومصر والهند والولايات المتحدة، منافسين أقوياء على فكرة، واليابان، وبفوز الفريقين اللذين شاركا فيهما طالبان يمثلان مركز التميز في الطاقة بالميداليتين الفضية والبرونزية، بالإضافة إلى حصول المركز على حق استضافة مسابقة التصميم الهندسي الدولية روبوكون 2021. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله الله الله الله. أنا كده بلدي وبحب بلدي وبموت في بلدي، الله عليها الله. وانتهت الفترة النهاردة. شكرا لها شيرين لطفي رئيس التحرير، وشكرا لوسام محمد على هندسة الهواء. أدهم عزام مخرج فترتنا، شكرا ليك. وتقبلوا تحيات إيمان عبد الحليم وميادة الفشاوي من أمام الميكروفون. وفي انتظاركم بعد حوالي 7 دقائق من الآن وفترتنا الثانية النهاردة طبيبك على الهواء أستاذة دكتورة أغريد الجمال، في انتظاركم يلا على أسئلتكم على صفحتنا وتليفوناتنا بمجرد إذاعة الحلقة. We'll be right back.